الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب القضاء، باب في آداب القاضي. باب في آداب القاضي. قال: المراد بالآداب هنا الأخلاق التي ينبغي له التخلق بها. ما هي الأخلاق المطلوبة في القاضي؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، فعدم الغضب وعدم الحقد. طبعا هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله ليس المقصود بها انحصار يعني حسن الخلق في هذين الخلقين فقط، وإنما هو من باب إيه؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ليس معنى ذلك يعني أن الطواف بالبيت ليس من الحج، أو المبيت بمنى أو مزدلفة أو رمي الجمار أو السعي بين الصفا والمروة. فالحج له يعني مناسك وشعائر كثيرة، لكن يعني ركنها الأعظم هو إيه؟ الوقوف بعرفة. فعندما يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، الأخلاق الحسنة كثيرة يعني من الصدق والأمانة والكرم والوفاء وكذا إلى آخره، لكن يعني ركنها الأعظم ويعني أساسها هو إيه؟ ألا يغضب الإنسان وألا يحقد على غيره، يعني أن يكون صدره سليما تجاه الآخرين، ليس في قلبه أحقاد ولا غل تجاه أحد، يعني يتخلق بالعفو عن المسيء، وألا يغضب يعني أن يكون فيه حلم وأناة. فهذان الخلقان يعني خاصة فيما يتعلق بالقضاء يحتاج إليهما القاضي، لأن القاضي لو كان يعني يأتيه المتخاصمان فيغضب وينفعل ضد واحد من المتخاصمين ويمتلئ قلبه حقدا تجاهه، يأتي حكمه يعني جائرا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء. الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها. لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة والأسباب والبينات. طيب، يشرح هذا يقول: فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي. يبقى معرفة الأدلة يعني كونه يعرف أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والحكم الشرعي في كل يعني واقعة، فهذا مما يحتاج إليه معرفة الحكم الشرعي الكلي، أنه يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا وكذا. والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين. السبب اللي هو إيه؟ يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم. السبب، الأسباب جمع السبب، والسبب اللي هو يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم، الشيء الذي إذا وجد وجد الحكم. فهو صحيح يعرف مثلا الحكم الشرعي، لكن لابد من معرفة الإيه؟ الأسباب. يعني مثلا في هذا المحل المعين، يعني في هذه الواقعة المعينة، هل يعني وجدت الأسباب التي تدعو إلى تطبيق هذا الحكم الشرعي في هذه الواقعة، أو أن الأسباب التي تؤدي إلى تطبيق هذا الحكم، يعني قد يكون عارفا بالحكم لكن لا يعرف ما هي الأسباب التي لابد منها لإقامة هذا الحكم في هذا المحل المعين، أو أن هذا المحل المعين ينتفي عنه الحكم. والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. البينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. طريق الحكم يعني عندنا الحكم لشخص أو على شخص، إما أن يكون بإقرار، الإقرار اللي هو الاعتراف، وإما أن يكون مثلا بشهادة شاهدين عدلين، وإما بشاهد ويمين. يمكن يعني المدعي لا يكون معه شاهدان لكن معه شاهد واحد، واليمين شاهد ويمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بشاهد ويمين، فهذا طريق من طرق الحكم، سمى الطرق الحكمية. كذلك يأتينا الحكم مثلا بيمين ونقول المدعي المدعى عليه، يعني ان المدعي يحلف ويكون المدعى عليه قد نكل عن اليمين. يعني هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انت، ماشي؟ فجاء زيد يدعي على عمرو حقا، له حق عند عمرو، ماشي؟ القاضي قال لزيد هل عندك بينة؟ عندك بينة يعني عندك شهود؟ الأصل البينات، يعني الفقهاء كثيرا ما يستعملون البينة بمعنى الشهود، البينة بمعنى الشاهدين، فكثيرا ما يستعملون هذا. لكن يعني كثير من العلماء يعني ينبه على أن كلمة البينة يعني أشمل من هذا، تشمل يعني البينة قد يدخل فيها أيضا القرائن واليمين والنقول وكذا وأشياء أخرى، يعني اللي هي طرق إثبات الحكم بصفة عامة يمكن إجمالها تحت عنوان البينات. يعني بحسب السياق يعني يعرف هل المقصود البينة بمعنى الشهود ولا البينة بمعنى يعني طرق إثبات الحكم بصفة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على المدعي واليمين على من أتل. المدعي عليه أن يأتي بالبينة، يأتي مثلا بشهود يشهدون له. طيب المدعي ليس معه بينة، زيد يدعي أن له حقا عند عمرو وذهب إلى القاضي، زيد القاضي سأله هل عندك يعني بينة معك شهود يشهدون لك هذا الحق؟ فقال لا ليس عنده شهود. طيب يطلب من يتوجه إلى عمرو اللي هو المدعى عليه ويقول له احلف أنك إيه ليس عليك هذا الحق لزيد. هنا المدعى عليه إذا حلف خلاص كده إيه أخلى مسؤوليته، إذا حلف أنه ليس عليه شيء لزيد وزيد ليس معه بينة خلاص القاضي إيه يخلي سبيله، وهذا كله سيأتي توضيحه إن شاء الله. واضح؟ يبقى إذن إيه زيد لا يستحق شيئا عند عمرو طالما ليس معه بينة وعمرو حلف أنه ليس عليه شيء لزيد، فبالتالي يعني لا يحكم على عمرو بشيء في هذه الحالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال إيه أموال قوم ودماءهم، لو مسألة بالدعوة كل واحد يدعي على الآخر من غير إثباتات لصار الأمر فوضى، كل واحد يدعي شيء ولو كل من ادعى شيئا أعطيه لصار الأمر. فلأن زيد يدعي شيئا وليس معه دليل والمدعى عليه أنكر وحلف أنه وحلف خلاص أخلي سبيله. بس مرات يحصل أن المدعى عليه ينقل عن اليمين، يعني لا يرضى أن يحلف، قال له احلف أنك ليس عليك شيء مثلا لزيد، فعمر هنا نكل عن اليمين، نكل عن اليمين يعني رفض. أنا هذه من مسائل الخلاف التي ستأتينا إن شاء الله نتكلم عنها. بعض الفقهاء يحكمون بمجرد النقول عن اليمين، يقول لك إذا نكل المدعى عليه عن اليمين يبقى يحكم لزيد، يبقى هذه تعتبر من ضمن البينات، من ضمن البينات ومن ضمن طرق الحكم بنقول المدعى عليه عن اليمين. وهذا الكلام موجود يعني في مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، يحكمان بنقول المدعى عليه عن اليمين خلاص يبقى زيد هو صاحب الحق. الرأي الآخر يقول لك لا، يعني في حاجة اسمها رد اليمين أو قلب اليمين، أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين نرجع للمدعي ونطلب منه هو أن يحلف، يعني هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بس المدعي إذا المدعى عليه نكل عن اليمين نرجع نرد اليمين أو نقلبها إلى المدعي. يعني لو قلنا أن زيد هو المدعي وعمر مدعى عليه، ماشي؟ القاضي قال لزيد عندك شهود؟ قال ليس عندي شهود. يروح لعمر احلف انك ليس، طبعا هل طبعا لو فرضنا ان عمر انكر يعني فيقول له احلف انك ليس عليك شيء لزيد، نكل رفض ان يحلف. الامامان يعني ابو حنيفة واحمد في يعني في الرواية المشهورة يقول له ايه خلاص يحكم لصالح زيد طالما نكل عمر عن اليمين. الامامان مالك والشافعي وبرضه رواية عن أحمد يقول لك لا نرجع تاني لزيد ونقول له احلف أنك لك إيه هذا الحق عليه. بحيث قالوا إيه الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله مثلا يقولان ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالايه، قضى بالشاهد واليمين. فاذا كان الشاهد اقوى في نظرهم، يعني يقول لك الشاهد اقوى من النقول، فاذا الشاهد لم يكفي وحده واحتاج معه الى يمين، فيبقى النقول قال لك يعني ايه يحتاج معه برضو الى يمين. يعني زي المدعي اللي هو زيد ممكن يجيب شاهدين، او يجيب شاهد ويمين، شاهد ويحلف معه. فاذا نكل المدعي عليه يبقى المدعي يحلف، ويبقى قضي له هنا بايه، بامرين اللي هما النقول واليمين. مش كل هذا ان شاء الله سياتي توضيحه باذن الله، بس القصد هنا ان لما نتكلم عن البينات، البينات هنا هي ايه، ما يسمى الطرق الحكمية، يعني طرق الحكم، يعني كيف القاضي يحكم، اما بالاقرار واما بشاهدين، واما بشاهد ويمين، اما بالنقول وحده او النقول ويمين او كذا. فهذه الايه الامور التي يستعملها القاضي. وهناك طبعا الامام ابن القيم رحمه الله له كتاب يعني معروف اسمه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، يفصل فيه يعني كل ايه طريق من طرق الحكم، يعني كل وسيلة يعني تستعمل في يعني في الحكم، طريقة يعني يحكم بها لصالح شخص او على شخص او كذا. وذكر هذه الامور وزاد عليها امورا ايه اخرى تعتبر من باب القرائن، يعني تكلم عنها. فاذا الحاكم يحتاج الى ان يعرف الحكم الشرعي، وفي نفس الوقت يعرف كون هذا المحل المعين اللي هو الشخص المعين الذي سيطبق عليه الحكم الشرعي، يعني زي العلم بالشرع والعلم بالواقع، واقع الواقعة المعينة هذه، هل الحكم هذا يعني متوفر فيها او غير متوفر، ينبغي يعني ان يطبق فيها الحكم ام لا. وبعدين طرق اثبات الايه الحكم، دي الطرق الحكمية، البينات اللي هي الطرق الحكمية، كيف يعني يقرر هذا الحكم عند التنازع. قال: ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. متى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. قال وانتهى كلامه رحمه الله. قال: وينبغي للقاضي أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، وأن يكون لينا من غير ضعف، لئلا يهابه صاحب الحق. القاضي عليه أن يكون قويا من غير عنف. ما فائدة الايه القوة؟ قال لك حتى لا يطمع فيه الظالم. الظالم لو رأى القاضي يعني ضعيفا فيتمادى في الايه في الظلم والطغيان، لا يقيم للقاضي وزنا، فلابد ان الظالم يعني اذا دخل على القاضي فيهاب القاضي، ويعني قوة القاضي تمنع الظالم من الايه التمادي في الظلم. وفي نفس الوقت يكون لينا حتى لا يخافه صاحب الحق. صاحب الحق إذا وجد القاضي متجبر جبارا يعني متكبرا كذا يعني وفيه يعني بطش وقسوة، ربما إيه يعني ضعف عن المطالبة بحقه وخاف أن يطالب بحقه حتى لا يتعرض لأذى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. إن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. وينبغي للقاضي أن يكون حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم، فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات. فإذا إيه هذه أخلاق يعني القاضي، أن يكون عنده حلم، والحلم يقول هو زينة العلم وبهاء الإيه العلم، وضد الحلم ما هو ضد الحلم؟ فقالك ضد الحلم الطيش والعجلة والحدة، سرعة الغضب والانفعال والتسرع وعدم الثبات، التردد وعدم الاستقرار على الشيء. وينبغي أي له أن يكون ذا أنات، أي تؤدة وتأن، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. رحمكم الله. ينبغي للقاضي أن يكون ذا أناه، يعني عنده تؤدة وتأني في الأمور، ليس مستعجلا، لئلا تؤدي العجلة إلى ما لا ينبغي. وأن يكون ذا فطنة، لئلا يخدعه بعض الخصوم، برضو من صفات القاضي المطلوبة أن يكون ذا فطنة لئلا يخدعه بعض الخصوم، أن يكون ذكيا يعني ونبيها لا ينخدع، يعني لا تنطلي عليه يعني ألاعيب الخصوم وخدعهم. وأن يكون عفيفا أي كافا نفسه عن الحرام، أن يكون عفيفا أي كافا نفسه عن الحرام، يعني لا يقبل الرشوة، لا يقبل الرشوة ولا يقبل يعني أكل المال الحرام، حتى لا يحمله هذا على أن يحكم بالباطل من أجل يعني محاباة من يستفيد منه مالا أو كذا. وأن يكون بصيرا بأحكام من قبله من القضاء، ما يسمى السوابق القضائية، فهذه يعني مهمة جدا للقاضي أن يعرف السوابق القضائية، القضاء الذين قبله يعني عرضت عليهم مسائل مشابهة فيستفيد خبرة ممن قبله، يعني لا يكفي العلم بالحكم الشرعي، عند تطبيق هذه الأحكام على الواقع تجد المسائل يعني متشابكة ومتداخلة، فإذا يعني اطلع على خبرات القضاة السابقين وكيف قضوا في الخصومات المشابهة وكذا فيستفيدوا من خبرتهم يعني ويسير على نهجهم. ويكون مجلسه في وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، أن يكون مجلسه في وسط البلد إذا أمكن حتى يعني يسهل على المتنازعين يعني الوصول إليه. قال ولا بأس بالقضاء في المسجد، وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقضون في المسجد، لا بأس بالقضاء في المسجد، يمكن للقاضي أن يقضي في المسجد، وهؤلاء الصحابة الكرام كانوا يقضون في المسجد، عمر وعثمان وعلي ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ورد عنهم أنهم كانوا يقضون في المسجد. ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، في اللحظ يعني في النظر، يعني لا يعني يوزع نظراته على الطرفين المتخاصمين يعني بالتساوي، لا يكون نظره يعني الى جهة واحد من الخصمين ومهملا الاخر لا يلتفت اليه، فهذا يعني يوقع في صدره ويشعره بعدم الاعتناء به والعدل معه. وفي اللحظ وفي اللفظ كذلك، يعني في الالفاظ التي يخاطب بها كل من الخصمين أو كذا، لا يكون كلامه مع واحد منهما والثاني لا يتكلم معه، أو يكلم واحد بأسلوب يعني يتودد إليه فيه والثاني بأسلوب يعني عنيف، يكون الألفاظ يعني متعادلة يعني في بين الخصمين. ومجلسه كذلك، يعني في مجلسه يجلس مجلسا يعني متوسطا بين الخصمين، بحيث يعني لا يقرب واحدا ويباعد الآخر أو كذا. ودخولهما عليه، ويعني يعني بحيث أن لا يجلس مع واحد، لا يدخل واحدا يعني ويتحدث معه سرا مثلا قبل الآخر أو كذا، وإنما يعني يدخلهما عليه بعدل، يعني يعدل في دخولهما عليه. قال روى أبو داود عن ابن الزبير، قال روى أبو داود عن ابن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، بين يديه يعني أمامه، يقعد الخصمان أمامه يعني بطريقة فيها عدل وفيها إنصاف، فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما وكلامه لهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله نهي عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، يعني خليش واحد جالس على كرسي والآخر جالس على الأرض مثلا، وعن الإقبال عليه، وعن الإقبال عليهم، لا يكون يعني مقبلا على واحد ومدبرا عن الآخر، وعن مشاورته، أو يخلي واحد جالس أمامه والآخر خلفه ولا كذا، يجعل فيقبل على يعني كل منهما بطريقة يعني عادلة، وعن مشاورته والقيام له دون خصم. يعني لا يجوز للقاضي أنه إذا دخل واحد من الخصمين فيقوم له، يعني القاضي يقوم يعني محترما لواحد من الداخلين يعني أو محييا له أو كذا، والثاني لا يقوم له إذا دخل، فهذا يعني من عدم العدل. وكذلك في المشاورة يعني لا يخص واحدا منهما يعني بشيء زيادة عن الآخر، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم. تنكر لهم يعني كأنه لا يعني المنكر عكس المعروف، يعني فإنه كأنه إيه يعني لا يعرفهم ويكلمهم بطريقة يعني فيها فظاظة وفيها يعني حتى لو كان مثلا له السابق معرفة بهم فيدخلان عليه فيتنكر لهم كأنه يعني لا يعرفهم من قبل ويكلمهم بطريقة يعني فيها فظاظة وغلظة، فهذا يعني لا ينبغي، لأنه يكسر قلوبهم ويخرس ألسنتهم عن التكلم بحجتهم. ويحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته، يخص واحد من الخصمين بالحديث سرا دون الآخر، أو يلقنه حجته، يجلس مع واحد من الخصمين ويلقنه يعني الحجة ويعطيه إرشادات يعني تساعده في يعني في أن يحكم له، أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي. أو يضيفه يعني القاضي يستضيف واحد من يعني من الخصمين، يعني يكون ضيفا عند القاضي والآخر لا، أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوة. إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوة، يعني لا يعلمه ابتداء، لكن إذا ترك شيء يعني يلزمه فيمكن للقاضي أن ينبهه، لكن أمام الآخر يعني علنا وكذا يرشده، يمكن أن يرشده أمام الآخر. قال وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء. ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء، يعني يستحسن أن تكون جلسة القضاء يعني يسمح فيها بالحضور للفقهاء، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن. فائدة حضورهم أنه يعني القضية قد يكون فيها إشكالات فقهية فيستشير هؤلاء الفقهاء الذين يحضرون الجلسة، فإن اتضح له الحكم حكم به وإلا أخره حتى يتضح. إذا اتضح له الحكم حكم به، وإذا لم يتضح له أخره، يعني حدد لهم جلسة أخرى في موعد آخر، يعني استمع إلى الدعاوى واستمع إلى الشكاوى، ليس بالضرورة أن يحكم في نفس الجلسة الأولى، قد يكون الأمر يحتاج منه إلى مراجعة بعض المسائل الفقهية أو كذا، فيستمع إلى الأسئلة ويمكن أن يحدد موعدا آخر يبحث فيه أكثر ويجيبه، ويظل يؤخره حتى يتضح له الحكم بحيث لا يحكم يعني بجهل. قال ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا كثيرا، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فقال يعني الغضب هو الغضب الكثير يعني الذي يعني يمكن أن يؤثر على حكمه، يمكن أن يؤثر على حكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. ولأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم، حتى لو كان غضبه من مسألة أخرى لا علاقة لها يعني بخصومة المتنازعين، لكن يعني إذا دخل وهو غضبان فهذا الغضب يعني يجعله مشوش الذهن، لا ينصت جيدا ولا يفهم جيدا ما يقال في المجلس. ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعني عليه طريق العلم والقصد. لهذا كان النهي النبوي الشريف عن القضاء وهو غضبان. قال: ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، والعلماء قاسوا على الغضب ما يشبهه، يعني اشتراكهما في العلة، يعني لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ لأن ذلك يشوش عليه يعني فكره وذهنه، فقاسوا عليه ما يشبهه، فقالوا: كحالة الجوع والعطش وشدة الهم أو الملل أو النعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. ففي هذه الظروف يعني لا يقضي، يكون مجلس القضاء في مكان بارد يعني بردا مؤلما، هذا يجعله يعني غير منصت يعني جيدا ومشتت الذهن، أو يكون مجلس الحكم في حر شديد. أو قال: أو في حالة احتباس بول أو غائط، لأن ذلك كله يشغل أو يشغل الفكر أو يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب. هذه الأمور كلها تشغل الفكر، والفكر التفكير هو يعني الذي يتوصل به إلى إصابة الحق. القاضي يحتاج أن يكون يعني صافي الذهن عن المشوشات. قال: ويحرم على الحاكم قبول رشوة. يحرم على الحاكم قبول رشوة. حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. قال: والرشوة نوعان، أحدهما أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل. أول نوع من الرشوة أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم لصالحه، والثاني أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه الرشوة، وهذا من أعظم الظلم. يعني الرشوة نوعان، النوع الأول رشوة تحمل صاحبها، تحمل المرتشي على أن يحكم بالباطل، يعني اختصم عنده زيد وعمرو، الحق لزيد، زيد هو له الحق، ماشي، فيأخذ مالا من عمرو حتى يحكم لصالحه، مع أن الحق مع زيد، لكن هو أخذ مالا من عمرو ليحكم لصالحه. هذه الصورة لا إشكال في أنها يعني رشوة محرمة، يعني وجمعت زيادة على الرشوة حكم بالباطل، يعني هي رشوة بالإضافة إلى حكم بالباطل وبغير ما أنزل الله. الصورة الثانية أن مثلا زيد وعمرو تخاصما والحق مع زيد، فهنا يتوقف عن الحكم لزيد بحقه إلا بعد أن يعطيه مالا، يقول له يعني أنت صاحب الحق، أنا استمعت للطرفين والحق معك، فهو لم يحكم بغير ما أنزل الله ولم يحكم بالباطل، هو يعني زيد هو صاحب الحق لكنه امتنع من الحكم له حتى يعطيه مالا، فهنا يكون يعني هذا يعتبر نوعا من الرشوة. قال: وكذا يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء. يعني القاضي يستحق يعني لا يأخذ مالا ممن يقضي له، وإنما يأخذ مالا من بيت المال، يعني يكون للقاضي راتب من بيت المال. ذكرنا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يجعلون للقضاء، كانوا يعينون القضاء ويجعلون لهم رواتب في بيت المال، بحيث يكون له راتب في بيت المال يعني ينفق منه على أساس أنه لا يأخذ شيئا من الذين يتقاضون لديه. فأما إذا أخذ ممن يقضي له أو يقضي حتى لو كان يعني يقضي بالحق، فهذا يعتبر من الرشوة. قال: وكذا يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء. يعني القاضي يكون له أصدقاء قبل أن يلي القضاء، يعني يهاديهم ويهادونه، بالنسبة لأصدقائه الذين يعني كانوا يهادونه قبل أن يلي القضاء، هؤلاء يهادونه لشخصه ليس لأنه قاضي، ليس من أجل منصبه القضاء، فهؤلاء لا حرج أنه يستمر في التهادي معهم بعد ولايته. لكن هؤلاء الذين يعني ما كانوا يعرفونه من قبل بس أول ما تولى القضاء صاروا يهادونه، فهؤلاء يعني ليس له أن يقبل منهم الهدية لأنها تعتبر نوعا من الرشوة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وهذا الغلول يعني الغلول يأتي بمعنى أكل المال الحرام يعني بصفة عامة، وله استعمال آخر هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، الإنسان يأخذ لنفسه شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا أيضا غلول. فيقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فهنا التوفيق يعني بين كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، العمال بمعنى الولاة والأمراء والقضاة وكذا، فكيف تكون غلولا والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأمير وهو القاضي عليه الصلاة والسلام وكذا، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية يعني ممن يعني جرت عادتهم بإهدائه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لأجل أنه يقضي بينهم أو يحكم بينهم، فهذه يعني لا تكون داخلة في الرشوة. فهنا يعني من كان بينه وبين القاضي تهاد قبل أن يلي القضاء فهذا يعني له أن يستمر في التهادي معه. قال: ولأن قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته، قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته، الشخص يعني ليس من عادته أن يهاديك، ولا ذريعة إلى قضاء حاجته، يعني ذريعة لأنه بعد ذلك يعني إذا كان له حاجة عند القاضي أن القاضي يحابيه. إذا صار شخص أحيانا المهادي هذا قد لا يكون له قضية عندك يعني وقت الإهداء، يعني إذا كنت قاضيا وشخص مثلا يبدأ يهاديك، فحتى لو كان وقت الإهداء ليس له قضية عندك، لكنه ربما في المستقبل يعني تكون هذه الهدايا يعني وسيلة لأنه عنده قضية ويظل يهاديك هدايا يعني قيمة من غير سبب لمجرد يعني أنك وليت القضاء، ثم بعد ذلك يأتي ويرفع قضية عندك فتجد نفسك يعني قد تميل إليه لأنه يعني أهداك فتحكم له بغير حق. قال: ويكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية. يكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له، فهذا مما يكره للقاضي أنه يبيع ويشتري بنفسه حتى لا يحابيه الناس، إذا عرفوا أن هذا هو القاضي فربما يعني وذهب يشتري شيئا من السوق، ربما البائع مثلا هو يبيعه للناس مثلا بعشرة بس عشان هذا القاضي فهيبيعه له مثلا بسبعة ولا بخمسة، فيعتبر هذا كأنه نوع من الهدية هذه المحاباة، فيبيع له أرخص يعني مما يبيع للناس فيحابيه في البيع والشراء، فهذه كالهدية، نفس تأخذ نفس حكم يعني كأن تشبه الهدية للقاضي. قال: ولا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته. القاضي لا يحكم لنفسه ولا يحكم لوالده ولا لولده ولا لزوجته، يعني لو قضية وأحد الطرفين في أحد الخصمين في القضية هو أبو القاضي أو هو القاضي نفسه أو ابن القاضي أو زوجة القاضي، فإذا كان الحق للقاضي يعني ممكن يحكم على نفسه بس لا يحكم لنفسه، فإذا كان يعني الخصومة هذه الحق فيها للقاضي أو لابنه أو لبنته أو لزوجة لا يدخل في هذه القضية، يعني القاضي نفسه هنا يترافع إلى قاض آخر، يعني الحل في هذه الحالة أن نفس القاضي رغم أنه يعني هو القاضي لكنه أصبح خصما في هذه القضية، فلا يمكن أن يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت يعني لا يمكن أن يكون هو خصم وحكم في نفس الوقت، فهو إيه؟ طالما هو يعني خصم في القضية، هو أو والده أو ولده أو زوجته، فهؤلاء لا تقبل شهادته يعني لهم. لو شهد لهم إنسان، لو ذهب شاهدا في المحكمة لأبيه ولا لابنه ولا لزوجته، شرعا يعني لا تقبل شهادته لهم، فبالتالي لا يقبل قضاؤه لهم من باب أول. وكان يعني عمر رضي الله عنه في أيام خلافته اختصم مع أعرابي، فاحتكم إلى شريح، احتكم إلى شريح القاضي، يعني عمر هو الخليفة وكان يحكم بين الناس، بس لما كان هو طرف في الخصومة فاحتكم إلى شريح القاضي، وعينه عمر رضي الله عنه بعد هذه الحادثة، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة في العراق، فظل قاضيا عليها أيام عمر وعثمان وعلي، وصار علي رضي الله عنه وهو الخليفة وكذا أيضا وقعت خصومة بينه وبين رجل يهودي، فاحتكم إلى شريح برضو في الكوفة، يعني عمر احتكم إليه في المدينة، وعلي أيام خلافته احتكم عنده في الكوفة. قال: ولا يحكم على عدوه بقيام التهمة في هذه الأحوال. كذلك لو أحد الطرفين في القضية، يعني قضية بين شخصين واحد منهما عدو للقاضي، فهنا لا يحكم القاضي في هذه القضية. إذا وجد يعني أحد أعدائه طرفا في خصومة وعرضت عليه القضية، لا يقبل هذه القضية، يحولها إلى قاض آخر، لأنه يعني نفسه يعني متحاملة على واحد من الخصمين لأسباب شخصية يعني، فبالتالي هذا سيجعله يعني ربما لم يقبل حجته مع أنه صاحب الحجة. قال: ومتى عرضت قضية تختص به أو لمن لا تقبل شهادته له أحالها إلى غيره، فقد حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت. وقعت يعني خصومة بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما، عمر وأبي رضي الله عنهما، وعمر هو أمير المؤمنين وهو يعني يقضي بين الناس ويحكم بينهم، لكن لما كان هو طرفا في الخصومة فاحتكم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، احتكم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه القضية. وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وعلي رضي الله عنه حاكم رجلا عراقيا إلى شريح. وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم أجمعين، برضو كان خلاف بين عثمان وطلحة، فاحتكم إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه، مع أن عثمان هو الخليفة وهو الذي يقضي بين الناس، لكن في هذه القضية لما كان طرفا فيها فحولها إلى قاض آخر، وذهب عنده على أنه يعني طرف في قضية مثله مثل غيره. قال: ويستحب للقاضي أن يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها، كقضايا المساجين. القاضي يعني قد تكثر عليه القضايا ويحتاج إلى ترتيبها وتحديد موعد لكل قضية، فالأولوية في التعجيل بالحكم فيها القضايا المتعلقة بالمساجين، إذا كان أحد طرف يعني أو يعني الشخص المدعى عليه أو كذا يعني كان مسجونا أو محبوسا، فربما يحكم ببراءته فيخلى سبيله، فهذا يعني أولى أنه يعجل بالحكم في قضيته حتى لا يظل محبوسا يعني بغير حق، هو محبوس حتى يحكم في القضية، فيعجل بالحكم له يعني في هذه المسألة حتى ينظر إذا كان يستحق الحبس أو يستحق إطلاق السراج. وقضايا القصار من الأيتام والمجانين، برضو من القضايا التي يعني يسرع في الحكم فيها قضايا القصار من الأيتام والمجانين، الأطفال الأيتام وكذلك المجانين يعني أولياؤهم يعني يكونون يعني نائبين عنهم ووكلاء عنهم في هذه القضايا فيعجل في هذه القضايا. ثم قضايا الأوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر. قضايا الأوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر، يعني برضو قضايا القصار من الأيتام وكذا، أحيانا القضية تكون متعلقة يعني بمن له يعني الولاية على أموال هؤلاء الأيتام، حتى لا تظل يعني أموالهم، يعني هنا وجه الإسراع، أن أموال اليتامى أو أموال المجانين هم لا يستطيعون يعني حفظها بأنفسهم، لا بد من تعيين من يتولى أمرهم ويقوم بشؤونهم. فإذا كان القضية يعني متعلقة بشيء يعني مستعجل، يتعلق بيتيم أو مجنون أو كذا، حتى يحدد يعني من الذي يتولى يعني أمره، فالقاضي هنا يعجل بهذا الشيء حتى لا يضيع هؤلاء ويستولي الناس على أموالهم بغير حق، أو يعني يكون لهم مصالح تظل معطلة حتى يحدد لهم ولي أو وصي. والأوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر يعني يتولى الإشراف عليها، وتحتاج إلى حكم من القاضي لتحديد من الذي له نظارة الوقف ومن له كذا، فهذا برضو أمر يعني مستعجل حتى لا تظل هذه الأموال من غير يعني مشرف عليها فتضيع على أصحابها وكذا. قال: ولا ينقض من أحكام القاضي إلا ما خالف الكتاب والسنة أو خالف إجماعا قطعيا. إلا ما خالف الكتاب والسنة أو خالف إجماعا قطعيا، فما كان كذلك وجب نقضه لمخالفته الكتاب والسنة أو الإجماع. يعني الأصل أن أحكام القاضي إذا مسألة يعني فيها خلاف يعني معتبر، ليس فيها نص يعني صريح بخلاف حكم القاضي السابق، فلا ينقض حكمه، خلاص يعني يمشي حكمه طالما يعني المسألة ليس فيها نص يعني صريح، أو النص الوارد فيها يحتمل يعني أكثر من تفسير يعني له سلف، والقاضي اختار يعني رأيا يعني معتبرا وله سلف فيه، لم ينقض إجماعا ولا خالف نصا صريحا ولا كذا، فالأصل من أحكام القضاء يعني تقر ولا تنقض، حتى يعني يستتب الأمر ولا يعني تحصل الفوضى بتغيير الأحكام والقضايا. لكن إذا القاضي الأول يعني أخطأ في حكمه وحكم حكما يخالف الإجماع أو يخالف يعني نصا صريحا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا ينقض حكم القاضي السابق، يعني يرفع إلى قاض أعلى ويتولى القاضي الأعلى أو الولي الأمر نقض حكم السابق ويعاد الحكم في هذه المسألة. قال: وبهذا الاستعراض السريع لآداب القاضي تتبين عدالة القضاء في الإسلام، وما يكون عليه القضاة من مستوى رفيع مما تعجز كل نظم الأرض عن الإتيان بمثله أو قريب منه. وصدق الله العظيم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقبح الله قوما أعرضوا عن هذا الحكم الرباني واستبدلوه بالقانون الشيطاني، وهؤلاء قد بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. طيب، الباب الذي بعده: قال: باب في طريق الحكم وصفته. باب في طريق الحكم وصفته. هذا الباب يحتاج إلى تركيز شوية، عشان يعني ده مدعي ومدعى عليه وبعدين. قال: إذا حضر إلى القاضي خصمان، إذا حضر إلى القاضي خصمان أجلسهما بين يديه، أجلسهما بين يديه، وقال: أيكما المدعي؟ وقال: أيكما المدعي؟ يبقى هنا الخطوات العملية، يعني الآن تصور أنك يعني عينت قاضيا في المحكمة، ما هي الخطوات العملية؟ يعني ماذا تصنع الآن عندما يأتيك خصوم؟ فحضر إليك خصمان، ماشي، فأجلسهما بين يديه وقال: أيكما المدعي؟ يسألهما: أيكما المدعي؟ أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام، يعني يمكن أن ينتظر، ربما المدعي يبدأ مباشرة، يعني إذا دخل ممكن القاضي يظل ساكتا وبعدين المدعي يبدأ يقول: والله أنا لي عند هذا كذا وكذا. فإذا المدعي بدأ بالكلام مباشرة يبدأ، إذا لم يبدأ يسألهما القاضي، إذا دخل الخصمان وجلس ولم يتكلم القاضي يسألهما أيكم المدعي. قال فإذا ادعى استمع دعواه، المدعي إذا ادعى استمع دعواه. قال فإن جاءت على الوجه الصحيح، إن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح، الوجه الصحيح كما سيأتي يعني أنها تكون محررة وكذا يعني موضحة، يعني فإذا جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة. القاضي الآن سمع الدعوة فيسأل المدعى عليه فما موقفه حيال هذه الدعوة، يعني الآن مثلا زيد يدعي حقا على عمرو، فجاء زيد وعمرو وجلس عند القاضي، سألهما أيكم المدعي، فزيد قال أنا المدعي، يسأله يعني ما هي دعواك، فقال يعني لي إيه مثلا مبلغ كذا من المال عند إيه زيد، وذكر إيه دعواه. فالقاضي يسأل إيه المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة، يسأل المدعى عليه ما موقفك حيال هذه الدعوة، فإن أقر بها حكم عليه للمدعي بهذه الدعوة. هذه أول صورة الحكم فيها بالإقرار، طريق الحكم هنا يعني طريق الحكم هو الإقرار، يعني دخل على القاضي زيد وعمرو، زيد قال زيد مدعي ادعى قال يعني لي عند عمرو إيه مثلا $1,000 يعني وسببها كذا وكذا، وذكر يعني سببها وصفتها. القاضي سأل المدعى عليه اللي هو عمرو هل ما موقفك من هذه الدعوة، هل هذا الكلام صحيح؟ قال نعم هو فعلا له عندي $1,000 وكذا. قال خلاص أعطيه إياها، أعطاه إياها وانتهى الموضوع. الأمر هنا يعني يسير، ربما يكون حضورهم بس للقاضي يعني أجل إيه إشهاده مثلا على تقاضي الحقوق أو يعني أو توثيق الأمر أو يعني. فإذا المدعى عليه أقر خلاص حكم عليه للمدعي، حكم على المدعى عليه بإيه؟ بأن يؤدي الحق الذي للمدعي. يبقى هنا طريق الحكم هو الإقرار. طيب عندنا صورة أخرى اللي هي أن المدعى عليه أنكر، جاء زيد وقال أنا لي $1,000 عند عمرو صفتها، المدعي زيد ودعى مثلا أن له $1,000 عند عمرو، فالقاضي سأل عمرا هل فعلا هذا ما موقفك حيال هذه الدعوة؟ قل هذا الكلام غير صحيح، ما حصل، ما ليس له عندي شيء. فالمدعى عليه أنكر، وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوة هنا قال القاضي للمدعي، يرجع القاضي يتوجه إلى المدعي. المدعي اللي هو مين؟ اللي هو اسمه إيه؟ زيد. الصورة اللي هنتكلم عليها المدعي زيد والمدعى عليه عم. فالقاضي يتوجه إلى المدعي اللي هو زيد، إن كانت لك بينة فأحضرها، إن كانت لك بينة فأحضرها. يبقى لما كان في الصورة الأولى لما كان عمرو مقرا بالحق لم يحتاج إلى بينة، زيد لم يحتاج إلى بينة لما كان عمرو مقرا مش محتاج بينة، خاص الإقرار هذا أقوى من البينة. لكن لما كان عمرو منكرا هنا القاضي يتوجه إلى إيه زيد ويقول له إن كان لك بينة فأحضرها، إذا كان عندك شهود الآن تدعي أن لك أن لك $1,000 عند زيد، إذا كان عندك شهود يشهدون على هذا أحضر شهودك. قال لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها. الآن الدعوة غير صحيحة، دعوة بغير بينة، والمدعى عليه منكر، فهذه الدعوة غير صحيحة بغير بينة، تحتاج إلى إيه؟ تصحيح الدعوة بإحضار البينات. هذا اللي هو لما قلنا إن القاضي يعني يمكن هو يعني يرشد المدعى عليه المدعي لإحضار الإيه؟ البينة. فإن أحضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها. إذا أحضر بينة، أتى بشهود، زيد ذهب وأحضر شهودا، والشهود سيأتينا الكلام عن يعني شروط الشاهد وكيفية تعديل الشاهد وكذا. فالقصد أن زيدا ذهب وأحضر 2 شاهدين يشهدان أنه له $1,000 عند عمرو مثلا كذا. فالقاضي يحكم لمن؟ يحكم لزيد بالشهود، رغم أن عمرو منكر، بس خلاص هذا معه شهود، فالإنكار هذا لن يفيده بشيء. الآن الشهود يعني العدول شهدوا لصالح زيد، فيحكم إيه؟ لصالح زيد. فالقاضي يسمع شهادته وشهادة البينة ويحكم بها. نعم، الورق المكتوبة والموثقة، يعني كلمة البينة كما ذكرنا يعني أوسع، تشمل يعني الشهود وتشمل الورقة المكتوبة التي شهد عليها شاهدان يعني وثقوها أو عليها توقيع يعني المدعى عليه بخط، هذه من ضمن البينات. يعني القصد أن يحضر بينته، فإذا أحضر الشاهدين وشهد أو رجل وامرأتان وكذا وشهد وشهدوا حكم سمع القاضي شهادة البينة وحكم بها، بينة بمعنى الشهود. قال ولا يحكم القاضي بعلم لأن ذلك يفضي إلى تهمته. هنا مسألة هل من ضمن طرق الحكم أن يحكم القاضي بعلمه؟ فهنا المؤلف يقول ليس من طرق الحكم أن القاضي يحكم بعلمه، يعني هو القاضي عارف أن أن كلام زيد صحيح، هو زيد مع ليس معه شهود، زيد جاء وقال أنا ليا $1,000 عند عم، والقاضي هو يعلم عارف أن الكلام هذا صحيح، بس ليس مع زيد شهود، فهل القاضي يمكن ويحكم بعلمه؟ هو القاضي عارف أن زيد صاحب الحق فعلا، يقول حكمنا، بس يجي زيد يقول ليا $1,000 عند عم، عم يقول لا ما حصل ليس له عندي شيء، القاضي يجي حاكم يقول زيد له له، لأن القاضي يعلم لا يصح أن يحكم القاضي بعلم، حتى لو هو يعلم مثلا أن زيدا صاحب الحق أو يعلم أنك، ليس له أن يحكم بعلمه، لابد أن يطلب شهودا، وعلمه هذا لا يكفي، لأن ذلك يفضي إلى تهمته، يقول هذا القاضي يحكم بالباطل، علمه هذا شيء خفي الناس لا تطلع عليه. وكذلك أيضا قال العلامة ابن القيم رحمه الله لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول حكمت بعلمي. لو فتحنا المجال للقضاء أن القاضي يحكم بما يعلمه حتى ولو لم يكن هناك يعني شهود ولا يعني قرائن يعني ظاهرة، أدلة ظاهرة يعني يمكن بها إقناع الناس أن هذا الحكم صحيح، لانفتح الباب للقضاء ليحكموا بالباطل بمجرد ويزعمون أنهم يعلمون هذا، قلت أنا عارف وكذا وعندي أو يدعي أنه شهد أشياء وهو لم يشهدها أو كذا. نعم سيأتينا بقيته إن شاء الله حاضر. قال وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية رضي الله عنهم المنع من ذلك. قال ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. هؤلاء يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا لا يحكم القاضي بعلمه ولا يعرف لهم مخالف، يعني لا يعرف صحابي آخر قال يحكم القاضي بعلمه. قال ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين ما يبيح أن يقتلوا وأن تؤخذ أمواله ويتحقق ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم متأكد من هذا الأمر، كان يعلم يعني أشياء عن المنافقين يعني تكفي للحكم بقتلهم وأخذ أموالهم. ولا يحكم فيهم بعلم، قال ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلم مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصدر حكما على عبد الله بن أبي بن سلول أن يقتل وأن يؤخذ ماله، لو أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني فهو بريء عليه الصلاة والسلام عند الله وعند ملائكته وعند المؤمنين، يعني عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يظن مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالهوى، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، كان يحاكمهم بحسب الظاهر عليه الصلاة والسلام ويعاملهم بما يعني ظهر. فلو انفتح يعني هذا الباب كما ذكرنا يعني يمكن كل قاضي مثلا بينه وبين شخص عداوة، فيجي القاضي يحكم على خصمه ويحكم ويدعي أنه يحكم عليه بالقتل ولا بأخذ المال ولا كده من غير الشهود ومن غير الإثباتات ومن غير كذا، ويدعي أنه يعلم. فهذا الباب يعني مغلق. لكن هنا يعني يعني صورة أخرى يذكرها يعني حكمها يختلف عن التي قبلها. قال: ولكن يجوز له أي القاضي الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره. يعني يمكن للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر قد تواتر واشترك معه في العلم به آخرون، يعني لم ينفرد هو بالعلم به، مش حاجة هو الوحيد اللي عارفها والناس كلها تستغربها، لكن يعني شيء مثلا يعني قد استفاض وتواتر بين الناس، والقاضي واحد من الناس الذين يعني علموا هذا الأمر، وواحد من ضمن شهود الواقع، يعني الواقع لها شهود يعني كثيرون واشتهرت واستفاضت وهو واحد منهم، فهو يحكم إيه؟ يحكم يعني بمقتضى ذلك وليس منفردا يعني بالعلم بهذه الوقت. قال: ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة. يعني المدعى عليه مثلا يدعى عليه يعني بأمر وقد سمع القاضي يعني استفاض عنده، سمع شهودا كثيرين شهدوا عنده من قبل على هذا الشخص، يعني فهو ايه المدعي صحيح لم يأتي بشاهدين في مجلس القضاء، لكن القاضي سبق انه سمع شهودا كثيرين، يعني الامر استفاض في هذه المسألة وهو ليس منفردا يعني بعينه، قد يكون هو نفسه واحد من ضمن شهود كثيرين او سمع شهودا كثيرين. قال: لأنها من أظهر البينات ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره. انتهى كلامه. وحتى هذه المسألة يعني طبعا من مسائل الخلاف، يعني هذا رأي الإمام القيم رحمه الله وطائفة من العلماء، لكن فريق آخر يقول لك حتى لو استفاض وحتى كذا برضه يمشي على الإيه يعني الطرق المتبعة ويطلب شاهدين، يعني طالما الأمر استفاض وكذا يجيب بسنين من ضمن الشهود ويشهدون وكذا. لكن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه يعني الاستفاضة والشهرة وكذا يعني تغني عن شهادة سنين بأعيانه. طيب، يقول احنا اتكلمنا الآن يعني عن الصورة اللي هي ايه المدعى عليه أقر، عمرو أقر، قلنا هذه لا يحتاج إلى شهود. الصورة الثانية أن عمرو أنكر، فزيد يحتاج إلى إيه؟ إلى شاهدين. إذا جاب شاهدين يحكم إيه؟ يحكم لصالح زيد طالما اللي هو المدعي طالما أحضر الشاهدين. طيب، هنا صورة ثالثة. قال: وإن قال المدعي ما لي بينة. الآن المدعي اللي هو مين؟ زيد. زيد ادعى أن له حقا مثلا عند عمرو. قال القاضي قال لعمر: ما موقفك؟ أنكر. قال: ليس له عندي شيء. القاضي رجع لزيد قال له: هات شاهدين، هات شهود يعني أو هات بينات يعني تثبت حقك. فقال المدعي: ما لي بينة. المدعي قال: ليس عندي إيه شهود يشهدوا. قال: أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه. القاضي يعلم المدعي أنه له الحق في مطالبة المدعى عليه باليمين. القاضي يعني يقول لزيد: لك الحق أن تطلب تحليف عمرو أنه ليس عليه لك شيء. ماشي؟ فيعرفه أن زيد له الحق في أن يطلب من عمرو أن يحلف، لما روى مسلم وأبو داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، رجل حضرمي ورجل كندي، حضرمي من حضرموت وكندي من قبيلة كندة، قبيلة اسمها كندة من قبائل العرب. فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا غلبني على أرض لي. قال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. الحضرمي قال: يعني أنا لي أرض والثاني استولى على أرضي. يقول الحضرمي، يقول الكندي: استولى على أرضي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. الكندي قال: هي أرضي. قال: أنا ما استوليت على هذه الأرض منه، الأرض هذه أرضي وهي في يدي. وهي في يدي يعني الأرض، هي الكندي هو يعني حاليا هو المالك الحالي للأرض في الظاهر، يعني هو وليس له فيها حق. الكندي يقول للحضرمي: ليس له حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي، يبقى الآن المدعي اللي هو مين؟ الحضرمي مدعي، والكندي مدعى عليه. الكندي الآن جالس في مزرعة أو أرض، وجاء الحضرمي يدعي أن الأرض اللي جالس فيها الكندي هذه أنها هي أرضي وهو أخذها مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الكندي: هل هذا الكلام صحيح؟ قال: لا، غير صحيح، هذه أرضي وليس له فيها شيء. فالمدعي ادعى والمدعى عليه أنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: ألك بينة؟ هات شهود يشهدون أن الأرض هذه لك. قال: لا. قال: ما عندي إيه بينة، ما عندي أي إثباتات أن الأرض اللي مع الكندي هذه أنها أرض. قال: فلك يمينه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، قال له إيه؟ فلك يمينه، يعني لك الحق أن إيه؟ أن تطلب منه أن يحلف أن هذه الأرض يعني ليست لك وأنها له. لا، هذا ليس من تلقين الحجة، هذا اللي هو إيه؟ من تعليمه يعني، أو يعني من يعني كيفية الدعوة، إرشاده يعني إلى تصحيح الدعوة اللي هو مرة هنا اللي هو إيه؟ أو يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوة. فهذا من داخل في إيه؟ في يعني أن يترك ما يعني، هذا يعني مجرد إرشاد بأنه له حقوق في كذا، يعني له هذا يعني يعرفه بحقه أنه لك الحق في المطالبة بكذا. قال: فلك يمينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة. يعني احنا عندنا احنا الصورة التي معنا نعتبرها الصورة الثالثة، في عندنا الصورة الثانية اللي هي لما المدعي جاب شهود، هل المدعى عليه يحلف؟ لا، ما يحلف. لو المدعي أتى بالشهود خلاص ما نحتاج إلى تحليف المدعى عليه، ونحكم لصالح مين؟ لصالح المدعي اللي جاب الشهود، ماشي. لكن في الصورة الثالثة المدعي ليس معه شهود، المدعي ليس معه شهود، ليس معه سوى الدعوة، فجعلنا المدعى عليه يحلف. فهنا يقول: اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، يعني لماذا خلينا المدعى عليه يحلف في الصورة الثالثة؟ حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة، المدعي ليس معه إلا الدعوة، فخلينا المدعى عليه يحلف، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة. المدعى عليه موقفه أقوى، لماذا؟ لأصل براءة الذمة، يعني الأصل أن الإنسان ليس عليه حقوق لأحد إلا من يثبت. فالأصل براءة الذمة من الحقوق للآخرين. يعني الأصل أي شخص يجي يدعي عليك أن له عندك حقا فأنت جانبك أقوى، لأن أنت إذا كنت أنت المدعى عليه جانبك أقوى لأنك إيه متمسك بالبراءة الأصلية، الأصل أنك ما عليك شيء لأحد. المدعي هو اللي موقفه ضعيف يعني يحتاج إلى إيه يجيب إثباته. فجانب المدعى عليه فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل فكانت اليمين من جهته، من جهة المدعى عليه. المدعى عليه هيحلف أنه ليس عليه شيء للآخر، ماشي؟ يعني الإمام القيم يعني هنا يريد أن يقول أن اليمين بتكون الذي يحلف هو صاحب الموقف الأقوى، صاحب الموقف الأقوى هو الذي يحلف، ماشي؟ فهنا في الصورة الثالثة، ماشي؟ زيد مدعي وعمر مدعى عليه. عمر زيد ادعى، ماشي، حقا، وعمر أنكر، خلاص. رجعنا لزيد قلنا له هات الشهود، عندك شهود أحضرهم، قال ليس عندي شهود. إلى الآن مين موقفه أقوى؟ المدعى عليه اللي هو عمر، لأنه هو إيه متمسك بالبراءة الأصلية، الأصل إن هو إنسان ما عليه حقوق لأحد إلا إن الثاني يجيب إثباتات، والمدعي ما جابش إثباتات، ماشي. فموقف عمرو هو الأقوى، فالشرع جعل إيه عمرو يحلف، يعني هنا عمرو يحلف ليؤكد يعني موقفه القوي، هذا يؤكده باليمين، يمين يعني يزيد الموقف القوي قوة، فهو موقفه أقوى ويؤكد موقفه هذا باليمين إذا طلب المدعي. إذا المدعي طلب اليمين فالمدعى عليه يحلف أنه ليس عليه شيء له وخلص ويخلص سبيله. هنا يكون الحكم لصالح من المدعى عليه، المدعى عليه خلاص هو ايه هو صاحب الحق هنا، انه يعني هو يعني بريء من هذا الاتهام. قال فاذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، يعني القاضي كما ذكرنا ينبه المدعي أنه له الحق في المطالبة بتحليف المدعى عليه، ممكن يطالب بتحليفه وقد لا يطالب بتحليفه. إذا لم يطالب بتحليفه خلاص هو برضو الحق مع المدعى عليه. إذا المدعي طالب بتحليف المدعى عليه القاضي يحلف المدعى عليه ويخلي سبيل المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته. لغاية كده واضح ولا؟ طيب هتحتاج انتباه شوية. نعم. قال ولكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي، أن يمين المدعى عليه تكون على صفة إيه جوابه للمدعي، يعني ما يكونش فيها نوع من المراوغة، يعني ممكن المدعى عليه يحلف يمينا فيها شيء من المراوغة مش مطابقة، يعني لا تخلي مسؤوليته من ايه يعني من الحق الذي ادعاه. يعني زيد ادعى على عمرو مثلا يعني حقا، فعمرو ممكن يجيب جواب يحلف يمينا فيها تعريض انه ليس عليه مثلا كذا في شيء اخر، بحيث لا تكون مطابقة لايه لاخلاء مسؤوليته من هذه التهمة. يعني فلا بد ان الجواب ان اليمين يكون على صفة الشيء الذي ادعاه زيد، واضح؟ وان تكون بعد امر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه، يعني الخطوات ان المدعي يطلب تحليف المدعى عليه ثم الحاكم يأمر المدعى عليه ان يحلف ثم يحلف الايه المدعى عليه. يعني لا يكفي ان المدعى عليه يقول له والله انا حلفت له قبل كده، لا هذا ما ينفع، لابد ان في حلف اخر هنا مطلوب بعد امام الحاكم لما المدعي يطلب، وبعدين الحاكم يأمر بناء على طلب المدعي يأمر الحاكم المدعى عليه ان يحلف ثم يحلف المدعى عليه ويكون يمينه مطابقا، يعني ينكر بالضبط الايه الشيء الذي ادعي عليه به يعني بصفة واضحة. قال لأن الحق في اليمين للمدعي فلا تستوفى إلا بطلبه، يعني لو المدعي مش عايز يحلف المدعى عليه خلاص هو يعني لا يحلف المدعى عليه إلا بطلب من المدعي، بدون طلب من المدعي خلاص هو في الحالتين يعني يعني الجهة الأقوى هي جهة المدعى عليه، بس ممكن المدعي يقول خلاص لا أريد أن أحلفه خلاص يخلي سبيله. إذا قال أريد أن أحلفه الحاكم يأمر يقول احلف فحلف برضو يخلي سبيله. إذا رفض أن يحلف دي اللي هي السورة الرابعة، الرابعة مش كده الرابعة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. توضيح السؤال. نعم. الأصل لو أن المدعي طلب الحلف، يعني لو أن المدعي يعرف حقوقه، يعرف أن له الحق في الحلف، فالمدعي قال للقاضي حلفه. خلاص القاضي يأمر المدعى عليه أن يحلف. لكن لو أن المدعي قد يجهل هذا الحق يعني، وقد سأله قال له عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود. خلاص وسكت. فالقاضي يعرفه يقول له أنك إيه لك حق، يعني أنت لك الحق أن تطالب بتحليف المدعى عليه. فهذا حق له، يمكن هو يعني يطالب بهذا الحق ويمكن هو يتنازل عن هذا الحق. فإذا طالب بهذا الحق فالقاضي في هذه الحالة يأمر المدعى عليه أن يحلف، لكن القاضي لا يأمر المدعى عليه أن يحلف مباشرة بدون طلب من المدعي، يعني إما أن المدعي يطلب بنفسه، وإما إذا سكت القاضي يرشده أنه له الحق في المطالبة بتحليف المدعى عليه. فإذا طالب القاضي يأمر المدعى عليه أن يحلف ثم يحلف المدعى عليه. فهنا الصورة الرابعة، المدعى عليه نكل عن الحلف. احنا ماشيين في الخطوات، خطوات ايه؟ زيد له حق على عمرو، زيد مدعي وعمرو مدعى عليه. بدأت جلسة الايه القضاء، القاضي قال لزيد، سمع الدعوة من زيد وسأل عمرو، زيد يقول لي $1,000 عند عمرو سببها كذا وكذا. فالقاضي سأل عمرو هل هذا الكلام صحيح؟ عمرو انكر قال لا هذا الكلام غير صحيح، ليس له عندي شيء. القاضي رجع لزيد قال له عندك شهود يشهدون لصالحك وعندك بينات؟ فقال له ليس عندي بينة بهذا الدين أو بهذا الحق. القاضي قال له لك الحق في المطالبة بتحليفه، فقال له خلاص أطالبه أن يحلف. القاضي راح سأل عمرو قال له احلف أنك ليس لك ليس إيه عليك يعني هذه الألف لعمر أو كذا. فزي العمر هنا المدعى عليه ماشي، احنا القاضي طلب من عمر أن يحلف أنه ليس عليه لزيد شيء، فعمر نكل رفض، نكل عن اليمين يعني رفض أن يحلف، قال لا لا أحلف على هذا، أبى أن يحلف. قال فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضي عليه بالنكول، قضي على المدعى عليه بالنكول. طيب القضاء بالإيه بالنكول، قلنا هذا إيه يعني مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهما الله. الإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله قال إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه، يبقى القاضي هنا ايه يحكم على عمرو بسداد ايه لاعطاء زيد $1,000 لانه نكل عن اليمين. الامامان مالك والشافعي رحمهم الله يقولان لا، اذا نكل المدعى عليه عن اليمين تقلب اليمين، يسمونها قلب اليمين أو رد اليمين. نرجع لإيه؟ لزيد، ونطلب منه هو أن يحلف أنه له 1000 دولار، الدعوة اللي هو ادعاها هذه يحلف على أنها صحيحة. نطلب من زيد المدعي أن يحلف على صحة إيه دعواه، ثم نحكم لإيه؟ لصالح زيد المدعي. ماشي؟ يبقى الحكم لصالح زيد عند الإمامين يعني أحمد وأبي حنيفة يكون إذا نكل المدعى عليه، بدون حاجة إلى إذا نكل المدعى عليه عن الإيه؟ عن اليمين، بدون حاجة إلى تحليف المدعي. لكن مالك الشافعي يقولان لابد من تحليف المدعي، نرجع للمدعي ونحلفه، لو رفض المدعي إنه يحلف لا يستحق لا يستحق شيء. واضح؟ طيب هنا ماشيين هنا على يعني مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضي عليه بالنكول، يبقى نقضي على عمرو، يبقى عمرو مقضي عليه والحق لزيد، فنحكم على عمرو أنه مثلا لو الخصومة في 1000 دولار يدعيها زيد على عمرو، نحكم على عمرو أن يدفع 1000 دولار لزيد إذا رفض إيه؟ أن يحلف أنه ليس له عنده شيء. فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها، يقول لولا صدق المدعي، لولا أن المدعي صادق لكان المدعى عليه حلف، لو هو متأكد أنه ليس عليه شيء لحلف، لماذا نكل عن الحلف؟ قال لك هذه علامة على أن المدعي صادق. كان نقوله فلما نكل عنها كان نقوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة. يعني الآن هنا إيه؟ يعني تعارضت حجتان، حجة عمرو براءة الذمة، الأصل إن هو إيه؟ إن ذمته بريء، الأصل إن الإنسان ليس عليه حقوق لأحد إلا أن يأتي المدعي بإثباتات. فالآن موقف عمرو ان هو معه ايه حجته اللي هو براءة الذمة، وحجة زيد اللي هو المدعي يعني الذي يقوي موقفه اللي هو نقول المدعى عليه. طب المدعى عليه، طب هو متأكد ان هو ليس عليه حقوق، ليش ما حلف؟ فكونوا نكل عن الحلف، فالنقول هذا لصالح ايه المدعي. فهنا يقول ان النقول اقوى من ايه من براءة الذمة، يعني النقول اللي هو حق اللي هو يقوي موقف المدعي هذا يعني يجعل موقفه أقوى من موقف المدعى عليه. قال والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه، قضى عثمان رضي الله عنه بالنكول يعني من غير تحليف المدعى، من غير تحليف المدعي. القصة يعني اللي هي المذكورة عن عثمان رضي الله عنه كانت في يعني خصومة بين عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه ورجل، باع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ايه باع يعني دابة او كده، ممكن بالضبط ايه اظن فرسا او كده، اتأكد من الرواية يعني، باع عبدا، معلش عبد الله بن عمر باع عبدا ب800 ايه درهم، عبد الله بن عمر باع عبدا ب800 ايه درهم، على انه بريء من العيوب، على ان هذا العبد يعني المشتري يعني اخذ العبد على انه ايه ليس فيه عيب. وبعدين المشتري يعني يدعي، المشتري اخذ العبد فيدعي المشتري ادعى انه العبد يعني فيه كان فيه عيوب يعني قبل عيوب يعني قديمة مش حدثت عند المشتري، عيوب كانت موجودة قديمة قبل الايه قبل الشراء عند فالان جاء المشتري يدعي على عبد الله بن عمر، يدعي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه ايه انه باعه العبد وهو معيب، وانه كان يعلم العيوب واخفاه. ماشي؟ فالحاكم هو عثمان رضي الله عنه، القاضي عثمان رضي الله عنه. ف يعني عثمان رضي الله عنه سمع الدعوة من المشتري، وبعدين سأل عبد الله بن عمر اللي هو المدعي عليه، أنكر الدعوة، طلب من المدعي شهودا، ليس عنده شهود، فطلب من عبد الله بن عمر أن يحلف أنه يعني أعطاه العبد سليما، وأنه يعني لا يعلم فيه عيبا، لم يكن يعلم فيه عيبا عندما أعطاه إياه. فنكل عبد الله بن عمر عن الحلف رضي الله عنه، رفض إيه أن يحلف. وهنا طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون اليمين، يعني هو إيه يعني كان يفضل أنه يخسر إيه المال ولا أنه يعني يحلف، هو متأكد أنه أعطاه العبد سليما، لكن يعني يعظم اليمين أنه لا يريد أنه يحلف، يعني عنده الخسارة المالية أحسن أنه يحلف. يعني الإنسان مهما كان متأكدا يعني يقول ربما سهى ربما كذا، فرفض عبد الله بن عمر أن يحلف. فلما نكل عن الحلف فقضى عثمان رضي الله عنه بإيه على عبد الله بن عمر أنه هو يرد، يسترد العبد ويرد المال لصاحبه، لأن الرجل كان يريد يقول العبد هذا معيب وأنا اشتريته ب800 وما يسوى 800 ويريد أن يرده وكذا. فقضى على عبد الله بن عمر لأنه نكل عن الإيه عن الحلف يعني. فهذا قضاء عثمان رضي الله عنه، قضى بالنكول بدون قلب اليمين، بدون رد اليمين، ما رجع يطلب من المشتري أنه هو يحلف، واضح؟ فأخذ بقضاء عثمان رضي الله عنه، أخذ به يعني الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وإن كان الإمام أحمد عنه رواية أخرى توافق الكشف. بالنسبة للأصح في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية سيأتي ذكره، يعني توسط بين المذهبين، وقال يعني في حالة نعمل فيها نحكم فيها بالنكول فقط، وحالة أخرى نرد فيها اليمين وكذا، سيأتينا إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين. ذكرنا الإمام القيم يعني إيه؟ يقول لك أن اليمين على الطرف الأقوى، الموقف أقوى هو اللي بيكون عليه اليمين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيره. وقال كما حكم به، احنا لسه في سطر ما قرأناهوش قبل، قال ابن القيم في سطر اللي هو ايه: وقال جماعة من اهل العلم ترد اليمين على المدعي ولا سيما اذا قوي جانبه. قال جماعة من اهل العلم ترد اليمين على المدعي ولا سيما اذا قوي جانبه، ده اللي هو قول مين؟ مالك الشافعي، ورواية عن احمد ايضا، مالك الشافعي ورواية عن احمد، قالوا ترد اليمين على المدعي، يعني إذا نكل المدعى عليه، يعني زي الصورة التي ذكرناها، زيد مدعي وليس معه شهود ولا بينات، وعمر مدعى عليه وأنكر الدعوة، فقلنا لعمر احلف أنك إيه يعني على صحة إنكارك، فأبى عمر أن يحلف، فقالوا نرجع نطلب من ايه من زيد اللي هو المدعي، نقول له احلف انت على صحة دعواك ونحكم ايه لصالحه اذا حلف على صحة دعواك، ماشي. فالإمام ابن القيم يقول: الذي جاءت به الشريعة ان اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم. فهنا قال لك هتكون الجهة الأقوى، يعني احنا ايه الجهة الأقوى هنا إذا نكل المدعى عليه، يبقى اللي جهته أقوى مين؟ زيد اللي هو المدعي، لما نكل المدعى عليه فالجهة الأقوى اللي هي جهة زيد، فقال لك نخلي اليمين على ايه للجهة الأقوى، صاحب الموقف الأقوى هو اللي يحلف. يعني الأول احنا كنا نريد أن عمرو يحلف لأنه هو ايه موقفه أقوى، لأنه معاه البراءة الأصلية، فلما نكل ضعف موقفه وأصبح الموقف الأقوى لزيد، فيبقى نخلي اليمين على زيد. ماشي. وقال كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره. حكم به الصحابة، مين بقى الصحابة اللي حكموا برد اليمين على المدعي؟ اللي حكم بهذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في خصومة، اختلاف بين ايه؟ بين المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه. المقداد وعثمان رضي الله عنهما كان بينهما خصومة. المقداد يعني يقول انه اقرض عثمان، او انه اعطى عثمان ايه 7000 درهم، وعثمان رضي الله عنه رد له 4 وقال ايه يعني، قال انا اخذت 4000 فقط. فجاء يعني المقداد يدعي على عثمان انه هو ايه، ان له يعني ان له يعني 7، وان عثمان رد 4 فقط، فهو يطالب ب3 اخرى. فعمر رضي الله عنه طلب من عثمان، عثمان انكر، فطلب من عثمان انه يحلف على البراءة الاصلية، الاصل انه ليس عليه شيء. فطلب من عثمان الحلف فنكل عثمان عن اليمين. برضو هنا ايه يعني كما ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون اليمين، يعني يقول لك يعني ممكن يقول ان ليس علي شيء، لكن تقول له احلف يعظم اليمين. فعثمان رضي الله عنه نكل عن اليمين، رفض ان هو يحلف. فقال فرجع للمقداد وقال له احلف ان لك ايه، انك اعطيته 7000 او ان لك 7000. فرد اليمين على المقداد او كده، او كما ورد يعني في الاثر يعني. فالقصد ان عمر رضي الله عنه في حكمه في تلك الخصومة بين عثمان والمقداد، لما نكل عثمان على اليمين رد الايه اليمين على المقداد. فهذا ايضا من قضاء الصحابة. يبقى عندنا الان قصتان، قصة اللي قضى فيها عثمان على عبد الله بن عمر بالنكول من غير رد اليمين، ودي اللي اخذ بها ابو حنيفة واحمد في الرواية التي وافق فيها ابو حنيفة. والقصة الاخرى اللي هي ان عمر رد اليمين او قلب اليمين ورده على الايه على المقداد. فهنا يقول كما حكم به الصحابة وصوبه احمد وغيره. وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ. يقول في رواية عن احمد وقال ما هو ببعيد، ان الصاحب اللي هو المدعي يحلف ويأخذ ايه حقه، ويأخذ ما ادعاه يعني. واختاره الشيخ اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ابو عبيد رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة. قال ابو عبيد رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع. هنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحاول انه يتوسط بين المذهبين، فيقول لك يعني يقول ان اللي نقل عن الصحابة ليس بمختلف، يعني القضية اللي حكم فيها عثمان بمجرد النكول ولم يرد اليمين، والقضية اللي حكم فيها عمر رضي الله عنه ورد اليمين على المدعي، فيقول ليس هناك اختلاف، بل هذا له موضع وهذا له موضع. فكل موضع امكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق. فيقول إذا كانت الخصومة إن المدعي يمكن إن هو يكون إن يعلم بصحة الدعوة أو بكذبها، نرد الإيه اليمين. إذا نكل المدعى عليه فنرد اليمين على الإيه على المدعي. ف يعني زي اللي هي القضية اللي حكم فيها عمر بين عثمان والمقداد، فقال لك يعني الآن المقداد يعلم ان المبلغ كان 7 ولا 4، فهنا ايه يمكن انه يعلم، فلذلك رد اليمين عليه وطلب منه الحلف. وان لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني لكن يقول لك مثلا في صورة مثلا زي اللي هو ايه لما المدعي في القصة اللي هي قصة عبد الله بن عمر لما باع العبد، ف فالمدعي يدعي ان العبد كان معيبا قبل ان يشتريه. طب الان الدعوى المدعي هو بيدعي عن شيء هو لا يعلمه، ما كان قبل ان يشتري العبد وما يعرف كان معيبا ولا غير معيب، ادعى دعوى بس هو لا يعلمها يعني، واضح؟ فلم يحلف، غير لما المقداد مثلا يقول انا اعطيته 7000، فهنا حلف المقداد، واضح؟ مش واضح. يعني في الخصومة اللي هي كانت عبد الله بن عمر مع الرجل الذي اشترى العبد، الآن ما هي الدعوة؟ المدعي اللي هو المشتري يدعي أن العبد كان معيبا عند عبد الله بن عمر قبل أن يبيعه. طب هل هو يعلم هذا الشيء ولا هو يعني يتوقع، هو وجد عيبا وهو يعني يتوقع أن هذا العيب قديم يعني، هو غير يعني هو غير متأكد يعني، هو يعني هو يدعي هذه الدعوة بس هي شيء يعني لا يمكن أن هو يعلمه، هو ما كان شرفه بالعبد لما كان عند عبد الله بن عمر قبل ما يشتريه، واضح؟ فهو بيدعي في شيء يعني لا يعلمه. فلما نكل المدعى عليه عبد الله بن عمر هو اللي عارف العبد قبل ما يتباع كان ايه صفته، اما المدعى عليه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو اللي يعرف العبد كان عنده قبل ما يبيعه، فهو اللي يعرف صفته قبل البيع كان معيب ولا سليم. فهنا لما نكل عثمان حكم لصالح الايه المدعي مباشره، لم يرد اليمين، لان المدعي مش يعني صعب ان احنا نقول له احلف ان العبد كان معيبا عند عبد الله بن عمر قبل ان يبات، فهنا يعني مطالبته بشيء هو يعني مكلف يحلف على شيء هو لا يعلمه، فلذلك لم يرد عليه اليمين. قال لكن لما عمر رضي الله عنه طلب من المقداد انه يحلف انه اعطاه 7000، هو الان يدعي ان اعطاه 7000، لابد ان يكون واثقا من صحة هذا الكلام، وهناك سبيل الى علمه به، هو لابد انه يعني اذا ادعى هذا الشيء لابد ان يكون عارف متأكد من صحة هذا الشيء وعنده استعداد ان يحلف عليه، فرد اليمين عليه. فده رأي شيخ الاسلام، يقول لك يعني في القضايا اللي هي ان القضايا يعني نوعان، في قضايا يمكن للمدعي ان يكون عالما يعني بصحة الدعوة فهنا نرد عليه اليمين ونحلفه، والقضايا التي لا يمكن ان يكون المدعي عالما فيها بصحة الدعوة يعني لا نحلف، ونكتفي بنقول المدعى عليه. قال ابن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النقول ورد اليمين. وقال وإذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه، برضو تكرار لنفس المسألة يعني توضيح لها أكثر. يقول إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه، يعني زي مثلا إيه العيوب اللي كانت في العبد قبل أن يبيعه عبد الله بن عمر، فالمدعى عليه هو الايه المنفرد بمعرفة حال العبد قبل البيع مثلا، المدعى عليه هو الايه المنفرد بمعرفة هذا، فإذا نكل قضي عليه مش محتاجين ايه نرد اليمين على المدعي. وأما إذا كان المدعي هو المنفرد رد عليه، لو المدعي مثلا يعني يقول إن أنا أعطيته 7000 والمدعى عليه ينكر هذا، فالمدعي هنا يرد عليه الايه اليمين. فاذا لم يحلف لم يقضى له بنقول المدعى عليه. في هذه الحالة عند مالك والشافعي اذا ردت اليمين على المدعي ورفض اليمين المدعي نفسه نكل، يبقى لا يقضى على المدعى عليه. فهذا التحقيق احسن ما قيل في النقول ورد اليمين، انتهى كلامه. طيب نختم ان شاء الله الدرس معذره النهارده طولنا شويه. قال واذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق ثم احضر المدعي بينه بعد ذلك، ولكن يعني صوره ان القضيه انتهت يعني من الايه البينه على المدعي، والمدعي مثلا ما جابش بينه والمنكر اللي هو المدعى عليه حلف، فالحاكم ايه خلى سبيله، وبعدين بعد ذلك رجع ايه يعني المدعي احضر بينات. مرة اخرى يعني نوضح، يعني عندنا زيد ادعى حقا على عمرو، ماشي، والعمر انكر، والقاضي رجع سأل زيد عندك بينة؟ قال له لا ليس عندي بينة. فقال له لك الحق في تحليف زيد، في تحليف عمرو. فقال اطالبه ان يحلف، فالقاضي حلفه فحلف عمرو انه ليس عليه شيء لزيد. الان القاضي يخلي سبيل ايه؟ عمرو، خلاص، ويحكم لصالحه بالبراءة وانه ليس عليه شيء. بعد ذلك راح زيد جاب شهود، جاء بعد ذلك بعد يومين ولا ثلاثة، والقاضي كان سأل زيد قال له عندك شهود؟ قال له لا. وبعدين بعد يومين أو ثلاثة راح جايب شهود وجاي للقاضي يقول له أنا وجدت الشهود يشهدون لصالحي. قال فإن هنا إيه تفصيل، يعني قال فإن كان قد سبق منه نفيها بأن قال ما لي بينة فإنها لا تسمع بعد ذلك، لأنه مكذب لها بقوله ما لي بينة. إذا كان المدعي صرح وقال له ما لي بينة، قال له ما عندي شهود، وقت ما أعطيته ما كان في أحد شاهد على هذه الواقع. فإذا جاء بعد كده لما تحكم يعني لصالح المدعى عليه، فراح جاب المدعي جاب شهود، لا يقبل لا تقبل دعواه الثانية لما بعد ما جايب شهود، لا تقبل. لماذا؟ لأنه كذب، هذا هو نفسه اعترف انه لم يكن هناك شهود حضروا الواقع. فلما يجيب شهود معناه ان هذا ايه؟ غير مقبول. وان لم يكن نفاها، لو كان هو لم ينفي، ما قال ما عندي شهود، يعني قال مثلا فيه شهود بس مثلا لا استطيع ان احضرهم، يعني ما قال ان ليس عندي شهود، ولكن مثلا قال يعني يوجد شهود بس انا ما عثرت عليهم او سأبحث عنهم او كذا، فهو لم ينفي وجود الشهود. فاذا يعني حكم ببراءة خصمه وبعدين هو بعد كده وجد الشهود ولم يكن سبق انه نفاهم، فتسمع الايه البينة، يأتي بالشهود، فالقاضي يرجع يسمع ثاني الشهود ويعيد الحكم في القضية بناء على ان المدعي معه شهود. نعم، هو طبعا القاضي سيعطي، يعني لو المدعي مثلا قال انا استطيع ان احضر الشهود، القاضي سيعطيه مهلة ليحضر الشهود خلاله، كما سيأتينا، يعني سيأتينا الكلام هذا عن المهلة التي يعطيها. فاذا لم يأتي بالشهود يعني اعتبر انه ليس معه شهود. لكن القصد انه لو قال يعني لا استطيع ان اتي بالشهود، وما طلب يعني مهلة ليحضرهم ولا اي شيء، يعني قال انه لا يستطيع ان يأتي بهم، لكنه لم ينفي وجود شهود، يعني هو قال ان في شهود وكذا بس ما نفى وجودهم، ولكن يعني قال انه لا يعني لن يحضرهم او لا يستطيع ان يحضرهم. فاذا استطاع ان يحضرهم لاحقا تسمع دعواه ويسمع الشهود ويحكم لصالح المدعي بناء على شهادة الشهود. قال ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق، لأن الدعوى لا تبطل بالاستحلاف، ويمين المنكر إنما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق. فيقول أن المنكر عندما يحلف فهذا ليس معناه يعني أن المدعي ليس له حق عند المدعى عليه، ولكن معناه إنهاء الخصومة، معنى أنهينا الخصومة بينهم لعدم قدرة المدعي على يعني الاتيان بالبينات، لكن هذا لا يسقط حقه، بحيث انه اذا استطاع ان يأتي بالبينات لاحقا يعني فحقه لم يسقط له الحق في اعادة المطالبة بحقوقه. وكذا لو قال لا اعلم لي بينة ثم وجدها فانها تسمع ويحكم بها، لانه ليس بمكذب لها، والله اعلم. يعني يقول لو عبارة المدعي انه قال لا اعلم لي بينة، ما قال ليس لي بينة ولكن قال لا اعلم لي بينة، ثم اتى بالشهود بعد ذلك، يعني هو نفسه كان غير متأكد ان في شهود او لا، فلم ينفي الشهود، فبالتالي إذا أتى بشهود يسمع له. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونعتذر للإطالة يعني هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني ما زال الكلام على صحة الدعوة والشروط كده، فلو حاجة يعني مرتبطة بالدرس القادم ممكن.